يا حي الله أحلى ضيف أقبل فينا مثل الطيف بالفرح يجينا رمضان عية أوصاف التوصيف يا حي الله بحلى ضيف للمولى نحيا بالطاعة وما تشغلنا الدنيا ساعة للمولى نحيا بالطاعة وما تشغلنا الدنيا ساعة وين ربي روحي طماعة من ذنبي أرجو التخفيف يا حي الله